سوداء وسوداء منظوم عليها لآلئ لها صورة البطيخ وهي من الند كأن بقايا عنبر فوق رأسها طلوع رواعي الشيب في الشعر الجعد.